من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل إيه؟ كلمة من أجل، إحنا نعرف إن من أجل يعني إيه؟ بسبب، يعني علشان، مش كده؟ طيب كلمة أجل دي في اللغة معناها أجل شرا يؤجل أجلا، يعني جنى جناية، يعني من أجل ذلك، يعني من جرير ذلك، من جناية هذه الجناية شرعنا إيه؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. يبقى لما تسمع من أجل هتقول بسبب ذلك، مش كده؟ ومن وبخاطر ذلك وعلشان ذلك، مش كده؟ وجرير ذلك وبهذه الجناية عملت كذا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. الله، هذا الكتب خاص ببني إسرائيل. بعض العلماء كان قال إيه؟ قال إن ابني آدم وهم ماشي هم ولاد آدم مباشرة، ده هم من الذرية وهم من بني إسرائيل. هنقول له بأدب يعني، يقول له يا أخي هل فضل لحد من هو إسرائيل أولا ينسب ليه إسرائيليين؟ هو يعقوب. يعقوب ابن مين؟ ابن اسحاق. اسحاق ابن مين؟ ابن ابراهيم. ابراهيم يوصل لنوح ب11، مش كده؟ كويس. وبعدين يوصل لمين؟ للشيس. وبعدين يوصل لادم. بقى يعني فبقى اكن ايام اسرائيل لحد اولاد يعقوب ما كانوش يعرفوا يدفنوا الميت. لا، مثلا فبعث الله ربنا حسب الارض، يبقى دي دليل على انها اول ايه؟ اول دفن. وبلاش الحكايه بتاعتك. هو خدها ليه؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. نقول لا، طب مش معنى جاب بني اسرائيل هنا؟ قام قال لك لان بني اسرائيل اجترأوا مش على قتل النفس، على قتل النفس الهادئه. دي النبوه. شوف بقى اللي بيقتل الانبياء ده يبقى ايه بقى يعني؟ يبقى اذا ادي التخصيص بقى القتل ممكن طيب، انما النفس الهاديه اللي جايه دي بيقتلوا انبيائهم؟ ام قال لك لا، لان الانبياء بيجوا ليه؟ الانبياء ياتون نموذج تطبيقي لمناهج حتى يلفتوا الناس الى ان من الممكن للبشر ان ينفذوا منهج الله. صحيح ما بيجيبوش شرع جديد، بيمشوا على شرع مين؟ اللي قبلهم. انما بيجوا نموذج ايه؟ نموذج تطبيقي، نموذج ايه؟ سلوكي. يقوم ازاي يقتلوهم؟ ام قال لك لان الخير حين يصنع الخير والشرير لا يقدر على ان يصنع الخير تتولد فيه نفسه حفيظة على فاعل. اشمعنى ده يعني الله؟ لان كل ما يعمل خير ينزعه، يقوم يبقى من مصلحته انه ايه؟ انه يزيحه من قدامه، لان ده اللي بيخلي ايه؟ بيخلي منهجية الايمان تتضاءل. اشمعنى ده يعني اللي بي؟ فالانبياء ما دام نموذج تطبيق وكانوا يعملوا ايه؟ والكلام ده كان زمان بقى، ولذلك احنا كنا قلنا هناك فلما تقتلون انبياء الله من قبل، مش كده؟ احنا قلنا حته من قبل دي القران جايبها لحكمه. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود معاديينه وهم كانوا بيقتلوا الانبياء، يمكن البشريه تشد بخاطر عليه انهم ايه؟ يقتلوا. مش كانوا برضه بيحاولوا يقتلوه؟ يقتلوه. طيب وهم يمكن برضه تحدثهم نفسهم كما حدثوا، حبوا ينقوا الحجر وحبوا يعملوا السم وبتاع. انما شوف كلمه من قبل، فلم تقتلوا انبياء الله ايه؟ يعني الكلام ده كان زمان، لن تمكنوا من الان من الانبياء. فاذا حق سبحانه وتعالى قلنا ايه يا سيدي؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. شوف الوحده الايمانيه بتعمل من المجتمع الايماني رابطه. سيدنا النبي قال لك البنيان ايه؟ يشد بعضه بعضا. واياك ان تنظر الى مبترئ على غيرك بالباطل وتقف مكتوف الايد. ليه؟ لان الوحدة الايمانية تجعلكم ايه؟ كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء. فإياكم أن يقتل واحد والباقي يفضل إيه؟ نقول له لا، لازم تقابلها على أنه قتل الناس إيه؟ جميعا، ومن أحياها فكأنما إذن دي وحدة إيمانية، الذي يعتدي على واحد كأنه بيعتدي على الإيه؟ على الكل، واللي بيسعف واحد وينقذه من مهلكة كأنه بينقذ مين؟ الكل. وفي التوقيع التكليفي كده برضه، الذي يقتله واحد يبقى عليه لعنة الله وعليه غضب ويعذبه ربنا، مش كده كل دي؟ طب ونقتل الناس اجمعين، طب ما هي العقوبة هي، طب ما هو لما يقتل الكل زي ما يقتل ايه؟ زي ما يقتل واحد. ان نظرت اليها من ناحية الجزاء فالجزاء ايه؟ فالجزاء واحد، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. دي بقى حق سبحانه وتعالى يريد أن لا يستقبل المجتمع الإيماني مجترئا بباطل على حق إلا أن يقف كل المجتمع أمامه، ما يخلوش المعتدى عليه يقف مين؟ يقف لوحده. اللي بيجري أصحاب الشر إيه؟ إن التاني يقولك وأنا مالي، أهي وأنا مالي ديا هي اللي تجيب الإيه؟ ولذلك اسمعوا القصة بتاعت ايه، اكلت يوم اكل الثور الايه اكنني لما صحينت على صاحبنا الاولاني برضو هاخد مصراعي زيه تمام، لكن لو انني ضربت على ابي من اول الايه من الامر. واحنا قلنا الـ الـ الـ الـ الـ الحديث اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمثل القائم على حدود الله والواقع فيه، مش كده؟ مثلهم بايه؟ القائم على حدود الله عشان يحافظها، والواقع في هذه الحدود بيكتري عليه. قال لك كقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم وبعضهم، فكان الذين في أسفلها إن أرادوا الماء يعملوا ايه؟ يصعدوا من اللي فوق عشان يطلعوا على سطح السفينة ويدلوا الايه؟ الدلو ويخدوا المية. أما قالوا طب واحنا ايه التكلفة دي، ونطلع وننزل ونعمل الحكاية، ما احنا نيجي تحت كده قبلنا في المية ونخرق ايه خارق وناخد مية وخلاص وتبقى. فلو انهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو ضربوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. كذلك مثل الواقع القائم على حدود الله والايه، فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لك لا تنظر إلى أن نفسا قتلت نفسا بغير حق، ولكن انظر إليها كأن القاتل قتل الناس جميعا. ليه؟ لأن الناس جميعا مستوون في حق الحياة، وما دام قد اجترأ على واحد يبقى ممكن يجترئ على الباقي، أو إنه يبقى أسوة. يبقى إيه؟ أسوة. وما دام أسوة يبقى يسن سنة واحد يزعل واحد يروح قتله، يجي برضه الثاني يقول لك ما هذا فلان كان راجل مصرف أو مش عارف إيه وقتل، يبقى يقتل ولا لا؟ تفضل مسلسلة ولا مش مسلسلة؟ تبقى من سن سنة إيه؟ حسنة فله، ومن سن سنة إيه سيئة؟ إنه من قتل نفسا، شوف الاحتياط والدقة والقيد، نفسا يعني القتل لغير نفسك. إذا فنفسي بنفسي يبقى لازم تيجي. لو بالله لو ان بقى تشريع كده بشري يمكن كان تمر عليه كده وبعدين يبقى استدركه في شرح ولا في تعديل ولا بتاع، انما المشرع الاعلى يقول لك لا، قتل نفسا بغير او فساد في الارض. وقتل نفسا بغير، فكأن من قتل نفسا بنفس او بفساد في الارض لا يقال عليه انه قتل الناس جميعا، بل احيا الناس جميعا. ليه؟ قال لك لان تجريم اي فعل، احنا عندنا قلنا ان التجريم معناها ان ينص على ان هذا الفعل جريمة، وبعدين نوضع للجريمة دي عقوبة. ما يمكنش انك انت تجي لواحد عمل حاجة وتقول له انا اؤاخذك بها واعاقبك عليها من غير ان يكون هناك نص بان هذا العمل جريمة. ولذلك يقول لك لا ايه، لا تجريم الا بنص، ولا عقوبة الا بتجريم، لا عقوبة الا ولا تجريم الا بنص. يعني قبل الحاجة نقول ان دي جرائم، اللي يعملها يبقى كذا، وبعدين نرتب عليها الايه العقوبة. ساعة ترتب العقوبة على الجريمة، أو ساعة يجرم فعل ويذكر في ريح العقوبة، ما المقصود من المشرع؟ ايه قصد ايه؟ هو قصد بس ان ليام المعاقب ولا بنفزع العقاب علشان قبل ما يعمل اي واحد جريمة يشوف اي ايه؟ يبقى بدنا نمنع الجريمة ولا عايزين ايه؟ يبقى بدنا نمنعها. يبقى لما قالوا كده في الابيات في الكلام البشري القتل انفى للقتل، يعني لما شرع القتل بده ينفي ايه؟ بده ينفي القتل، بس مش زي ولكم في القصاص حياة ولكم في الايه؟ لان اي قتل انفى للقتل؟ القتل الابتداعي؟ لا، القتل القصاص، قتل الايه؟ قتل القصاص. يبقى برضو الاسلوب البشري فاتته حاجة، القتل انفى للقتل؟ لا يا اخوة، مش مطلق قتل انفى للقتل، ده القتل اللي ينفي القتل هو قتل الايه؟ هو قتل القصاص بغاية. طيب، فكأنما قتل من قتل نفسه بغير نفسه او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. احنا قلنا ان احياها دي لها كم معنى، معنيين اثنين، احياها يعني ابقى فيها الروح اللي بتحرك المادة. طب والحياة الثانية برضو مش برضو احياها برضو؟ استجيبوا لله وللرسول ايه؟ اذا دعاكم لما ايه؟ يحييكم. برضو الحياة الثانية تيجي هنا ولا لا؟ من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض، من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ما هو الفساد؟ الفساد هو اخراج الصالح عن صلاحيته، اخراج الصالح عن صلاحيته. يبقى المطلوب منا ايمانيا ان الصالح بذاته اخليه صالح، ان استطعت ان ازيد صلاح اعمله، ما استطعتش اخليه على ايه؟ اخليه على ايه؟ احنا ضربنا مثل زمان وقلنا البير اللي بيجيب الميه ما جيش ارزمه او ارمي فيه قذرات، ان استطعت انني اصم يعني اعمل له ايه؟ سياج سور كده عشان الطين ما ينزلش فيه، عشان ما يتردمش، علشان كذا. يبقى ان استطعت انني اخذ اسفة المية منه وعليها واوديها البيوت عشان ما فيش الناس تتعب وتروح لحد البيت، يبقى ده اسمه زيادة الصلاح ايه؟ يبقى اذا الفساد هو ما يخرج الصالح عن ايه؟ عن صلاحه. فساد في الارض، هي الارض ايه؟ ما تقول الارض ايه؟ مش هي موطئ البشر؟ موطئ البشر. ساعة ما يقول فساد في الارض يبقى معناه ان الفساد عائد على كل مظروف في الارض، كل مظروف في الارض. طيب، اول مظروف في الارض او السيد ايه؟ الانسان. طب ما هو لما نفسد فيها بنقتل او قال لي ايه؟ قال القتل. يبقى اذا الفساد هيجي في حاجة تانية بقى، الفساد هيجي في حاجة ايه؟ يبقى في الاكوان الاخرى او الاجناس الثانية، اللي هي ايه؟ حيوانات، نباتات، جمادات. طب وانا افسد في دي ازاي؟ ام قال لك ان تخرجها عن مستحوذها ملكية. يعني واحد ماشي كده بالضعط ولا حاجة وبعدين يا جماعة يروحوا ايه؟ واخدين موشيه اللي بيتاجر فيها ولا اللي بيسرح فيها ولا ياخد مثلا الاستمار اللي معاه، ولا ياخد عناصر جمادية جايب من المنجنيز ولا حديد، اي حاجة. الله، اذا فالفساد نوعان، فساد في الارض. شوف ايه اللي مظروف في الارض. المظروف في الارض السيد وهو مين؟ الانسان. والفساد فيه نعمل فيه ايه؟ نقتله. ادي واحد ما يصح برضه اننا نعمل فيه اختلال امن نفسي، اللي هو القلق والاضطراب والخوف والمش عارف ايه، في الرعب. ولذلك هو سبحانه جلت قدرته، امتن على القريش بايه؟ اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. عايزين حاجتين اثنين. يبقى الفساد برضه تفزيع الناس، برضه ترويعهم، تفزيع الناس وترويعهم. قسمين، قسم تفزع فيه من لك عنده سأر أو ضغينة أو ضغط، وأن تفزع قوما لا علاقة بينك وبينهم ولم يصنعوا معك شيئا. اللي بيعتدي على واحد والواحد ده بينه وبينه تار او مشكلة او عدامة او بغضاء، ده ما بنسميش ايه؟ خارج على الشريعة. هو خارج على الشريعة بالنسبة الى العدوان. انما الثاني اللي بيروح يعتدي على الناس ولو لم يكن بينه وبينهم عداء، اخي دي الحرابة، ده بيطلع يعمل ايه؟ مش بيخوف زيد ولا عبيد، بيخوف ايه؟ كل واحد ماشي بيخوفه عليه، على نفسه يديله القلق والرعببة، على ماله، والمال ده صالح بقاله يكون ايه؟ من جنس الحيوان، من جنس النبات، من جنس الايه؟ من جنس الجمال. ولذلك اللي بيسموها ايه؟ حرابة. هتيجي لها آية مخصوصة، هتيجي لها آية مخصوصة. يبقى الفساد في الأرض معناها فساد إخراج صالح عن صلاحه مظروف في الأرض، والمظروف في الأرض سيده الإنسان، والإفساد فيه إما بقتله وإما بإهادته وإشاعة الإيه؟ الرعب فيه، وإما بشيء إيه؟ من مملوك له من الأشياء التي دونه في الجنسية، زي الزروع، زي الحيوانات، زي الجمادات، زي أي حاجة. الفساد في الأرض، قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأن الفساد في الأرض يؤهل لقتل النفس. يعني ايه؟ قتلها بنفس أدوح، قتلها بغير فساد في الأرض، إنما قتلها بإفساد، تبقى وردة ولا مش وردة؟ يبقى الإفساد في الأرض برضو معمول له ايه؟ بس هناك فارق بين أن يقتل قصاصا وبين أن يقتل حدا من المشرع. ولذلك عفو صاحب الدم فيه ما ينفعش، عفو صاحب الدم فيه ما ينفعش. او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني اذا ده التجريم وصل ولا مش وصل؟ وصل. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. معنى مسرف يعني إيه؟ متجاوز الحد. معنى متجاوز الحد يعني لا يأخذ قدر تكوينه وموقعه في الوجود، بل يحاول أن يكون مسرفا ليخرج بذلك عن قدر إمكانياته في الوجود. في الأرض لمسرفون. احنا قلنا إن مثلا الرجل المرابي، طب المرابي ده بيسلف واحد 100 جنيه، ومعنى يسلفه 100 جنيه يعني إنه كان محتاج، ومعنى إن عنده 100 جنيه يقرضها لغيره يعني فيضة. يا أخي كيف تطلب ممن لم يجد انه يدي من وجد ازيد مما اعطى؟ ده هو مش لاقي الاصل، تقوم تطلب منه؟ يبقى ده اسراف ولا مش اسراف؟ يبقى اسراف. يبقى كان يكفي انه هو ياخد ايه؟ كان ياخد حقه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض الفساد اللي هو ده، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما هي الحرب أولا؟ الحرب معناها أول حاجة فيها الاستيلاء. معنى ناس بيحاربوا ناس إن دول عايزين يستولوا على اماكنهم، على اشيائهم، على خيراتهم، على ادي اصل الحرب. طب محاربون الله، احنا نفهم الحرب بالطريقه اياها دي، والله غيب. قال لك ومحاربته غيب ايضا. اول حرب لله انك تستولي منه على سلطانه ازاي؟ ام قال لك سلطان اللي هو مشرع سلطانه، فان حاولت ان تشرع انت يبقى بدك تستولي على حقه في التشريع وتاخده انت. أول حرب لله. يبقى إذن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله يلتفتوا لنفسهم شوية، لأن المسألة مش إحنا وهم، لا، المسألة هم وربهم. يبقى هذه أول حرب لله. خلاص؟ طب ورسوله؟ قال لك الرسول ده له وضعين، الله غيب، إنما الرسول كان مشهدا من مشاهدنا في يوم من الأيام، وحورب ولا لا حرب يعني بالحرب بالسيف؟ احنا ما شفناش حد بيحارب ربنا بالسيف كده، لا بعد او يبقى حرب ربنا ايه؟ نعمل ايه؟ نستولي منه على خاصيته في التكريه، خاصيته في وضع المنهج. طب ورسول الله؟ قال لك رسول الله كان له امرين، امر كان مشهد فيه وكان ياما حاربوه بالسيف، يبقى فيه القتل. ولما انتقل الى الرفيق الاعلى اصبح حربه ايه؟ كحرب الله. ناخد السلطة بتاعت التشريعية الثانية ونقول لا نشرع احنا، وما فيش ضرورة للرسول ده، وناخد بس ان كان يعني حتى نص ونص، يعني قولك ناخد من كلام ربنا بس، زي ما الموضة اللي حصلة دلوقتي يقولك بيننا وبينكم كتاب الله وبس، هو ما فيش غيره. هنقول له بس يا اخوان انت صليت ولا ما صليتش؟ ونقول صليت. اقول له صليت المغرب كم ركعة يا اخوي؟ هيقول لي ثلاثة. اقول له جبتها منين يا حيل؟ بتطلع زكاة قد ايه يا حبيبي؟ انا اللي بطلع اثنين ونص، وجبت كده من الاثنين ونص دي يا اخويا. طب وحجيت ازاي يا حج فلان؟ تحج ازاي؟ اذا ده النبي له مهمة، النبي له مهمة. يبقى انحرفت زي ما حرفت ربنا، هتحارب مين؟ النبي. وتحارب النبي فيما ايه؟ فيما ترك من قول او فعل او ايه؟ او اقرار. من قول او فعل او ايه؟ او اقرار. ونقول الحديث كتير ومش عارف. يقول لك يا اخي النبي قعد كم سنه يدعو؟ 23 سنه. 23 سنه. كلامه حديث. كل كلمه طلعت من بقه حديث. ده لو كنت هتحسب بس الكلام بس يطلع قد ايه؟ واحد بيتكلم 23 سنه. ده احنا زهقنا من الناس بيتكلموا ثلاث اربع سنين ومجلدات قد كده. لما يقول لك لا الحديث مش عارف الحديث. 23 سنه بيتكلم، يبقى كل كلمه منه حديث. ادي واحده. وكل فعل فعله حديث. ايه يا اخوان؟ الله. وكل كلام سمعه واقره من الغير حديث. وكل فعل فعله الغير امامه واقره ولم يعترض عليه حديث. قولوا له تطلع الاحاديث دي قد ايه بقى؟ مستكترين شويه الاحاديث اللي قلنا دول؟ ده هم عملوها من الغربله، غربت. لانهم قالوا لان نبعد عن رسول الله ما قاله خير من ان ندخل على رسول الله ما لم يقل. فعملوا المداخل، عملوا المداخل، وبقى كل واحد يمسكه بقى الجرح والتعديل ومش عارف ايه والى اخره. تبقى انت مستكتر شويه الاحاديث دول؟ احنا مستقلين. ولكن الغربله علشان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي وضع المنخل. قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ. خلى كل الناس ايه؟ لما يجي واحد يروي عن واحد يجي البخاري يقول لك ها لازم يكون معفن. بس لا، وقابله سيدنا مسلم يقول ما هو ما دام معاصره تبقى يعني من ضمن في المقابله. شوف الدقه قد ايه. اي واحد فيه خدشه بسيطه كده يقول لك لا ما ناخدش الحديث. يبقى اذا استبعدنا كثير من الاحاديث. حتى الناس اللي احنا بنقول كذابين بقى الكذاب ما يصدقش ولا مره. يبقى من الممكن يصدق برضه مره، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك قلنا له لا ما دام حصل منك كده مره شو الله يغنينا عنك، الله يغنينا ايه عنك. ولذلك لما جيت وقعدوا يقولوا في الاحاديث ومش الاحاديث، الواحد بيقول انا يكفيني ان اقول لا اله الا الله، وقال له انا يقولش محمد رسول الله. طب بتقول لا اله الا الله ده في الاذان ولا تجيبش محمد رسول الله؟ الاذان لايه؟ الاذان لايه؟ للصلاة. طب انت صليت ازاي؟ كيفية صلاتك جات لك منين؟ منين دي جات لك كيفية الصلاة؟ طب مش تبقى بس بلاش تبقى كافر، انما ما تبقاش مغفل. ايه الشيخ كافر؟ تبقى كافر زي ما انت حر، انما مغفل كمان. طب وصلتك دي ازاي؟ وصلتك انك انت تجهر ازاي؟ وتعمل زي سبحان ربي الاعلى ازاي؟ ايه ازاي دي خدتيه؟ طب ازاي بتفهم وما اتاكم الرسول فخذوه؟ ده تفويض من الله في ان يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم تشريع. تقوم انت تيجي تقول لا بلاش، هي الاقتراءات كده، الاول اقترأوا على الائمه وبعدين يقترأوا على مين؟ على النبي، وبعدين يمكن عايزين يزحفوا زحفه ثانيه بقى ويقترأوا على حاجه ثانيه لا اقدرهم الله. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، دي بقى مظهر سلوكي، مظهر ايه؟ دوك مظهر تشريعي، انما ده مظهر ايه؟ سلوكي. ويسعون في الارض فسادا اي يخرجون الصالح بذاته ايه؟ عن صلاحيته ليكون فاسدا. وقلنا بقى الظرف والمظروف والانسان والممتلكات، ان يقتلوا بالله. شوف العبارة، ما قالش ان يقتلوا، ان يقتلوا. وبرضو في الحكاية الثانية قال ايه؟ يصلبوا، ما قالش يصلبوا، ما قالش تقطع ايديهم وارجلهم من خلال، تقطعوا كلها على التفعيل، التفعيل يعني اللي هو ايه؟ الشدة والتقويل. اما قال لك ايه؟ لان هؤلاء يجب ان يكون المجتمع الايماني العام هو القائم على هذا الامر، فكأن لكل واحد من المجتمع تفتيت، كل واحد من المجتمع، ولكن السلطة الشرعية التي وليت هذا الامر قامت عن الجميع في هذا الامر. زي ما بنقول النائب العام ايه؟ نائب عن الشعب في انه يرفع الايه؟ يرفع الايه؟ يرفع الدعوة. ان يقتل او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، كم حالة؟ يقتلوا، يصلبوا، تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، ينفوا من الارض. هذه الاشياء او هنا تخييرية، يعني يفعل بهم كذا يا كذا يا كذا يا كذا، ولا زي ما بيقولوا لف ونشر؟ لف ونشر يعني ايه؟ لف ونشر، اللف نعرف انه الطي، والنشر نفرده. طب ايه يعني نشر وطي؟ انا قال لك يجي يقول ايه مثلا؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، كم حاجة دلوقتي؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي، ذكر متعدد، انما احكامه مش مذكورة. قلبي ماله، جفني ماله، لساني ماله، خالقي ايه حكمه؟ يا ايه الحكاية؟ انت جيب لي مبتدئات كده وخلاص كده جماعة ويا بعضين. اما قال لك اهو ده اللف، جمعهم دون ان يذكر لكل واحد حكمه، ثم جاء بالاحكام على وفق المحكوم عليه. القلب جه في الشطر الثاني الراض، وجفني باكن، ولساني شاكر، وربي غفور. ادي نفس ونشر. يبقى ايه ردت كده؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وباكن شاكر وغفور. يبقى لف الأولانية وعمل ايه؟ ونشر، جاب الايه؟ الاحكام. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. طب نسكن في ايه ونبتغي ايه من فضله؟ هنسكن في الليل ونبتغي الفضل في النهار. يبقى لفها الاول المحكوم عليه، وبعدين جاب الايه؟ هنا هل هذا ام قال فيه الفساد ده؟ كل له صور متعدده. خلاص يفسد في المخدوم، يهدم حياته ويقتله، هذه واحده. طيب يقتله وياخد ماله، هذه ثانيه، مش كده ولا لا؟ ياخد ماله بس ولا يقتلوش، يرعبه ولا حصلش منه لا اخذ مال ولا بس خوفه وقعد حزقه وبعدين جت له حاجه كده خلته يخف عنه. يبقى كم حاله؟ فكأن كلمة الفساد توي فيها الوان الفساد. نفس تقتل خلاص، مال يسلب ويؤخذ، مال يؤخذ ودون نفس تقتل خلاص، تخويف وايه وتبذيع. جمع بين القتل والاخذ. يبقى دي كلمه فساد بس يبقى مطلوب فيها كم حاله؟ قول لي بقى، قتل، قتل واخذ مال، اخذ مال فقط، ترويع وتخويف. يبقى شيل كلمه فساد دي وحط ايه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويقتلون، ما احنا هنشرح في كلمه فساد بقى، ويقتلون او يقتلون ويسلبون، يسلبون المال فقط، يروعون ويخيفون. قولي دي تحت كلمه ايه؟ مالها يا سيدي؟ ام انك هات بقى الترتيب بقى، ان يقتلوا لمن قتل، يصلبوا لمن قتل واخذ مال، تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف لمن ايه؟ للي خوف وفزع ولا عملش حاجه من دول نمشي من الارض. خلاص كده؟ يبقى هنا بقى ايه؟ اما ان يكون لف، ولذلك تكون لكل عقوبه من دي جريمه من كلمه فساد. خلاص؟ او يكون الامام او ولي الامر مخير بين واحده من هذه، كل مجرم بحسب ما يكون فيه رجع. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى جمع في كلمة الفساد في الأرض السيد وهو الإنسان قتلا وما يحويه من ملك له ومال سلبا ونهبا، وإما أن يفرد السلب والنهب دون القتل، وإما أن يقتصر الفساد على مجرد الإخافة والترويع والإفزاع. فكلمة فساد إذن كلمة مجملة، فساد في الأرض، وقلنا أن الله قد طوى فيها كل ألوان الفساد. ثم جاء في العقوبات المشروعة أو الحدود التي شرعها الله، ففصل العقوبات تفصيلا يتناسب مع الفساد، وقلنا أن دي اسمها طريقة اللف والنشر. وعلى طريقة هذا اللف والنشر وقفنا عند قوله سبحانه أو ينفوا من الأرض، والنفي معناه الطرد والإبعاد، والطرد لا يتأتى إلا لثابت مستقر، والإبعاد لا يتأتى إلا لمتمكن. إذن فقبل أن ننفع لا بد أن يكون له ثبوت وتمكن في موضع. هذا الثبوت والتمكن في الموضع الذي نسميه اصطلاحا السكن أو الوطن أو المكان اللي يقيم فيه الإنسان، لأنه ثابت فيه. ومعنى ثابت فيه أن له حركة في دائرته، إلا أنه يأوي فيه إلى مكان مستقل ثابت، ولذلك سمي سكنا، أي يسكن فيه من بعد تحركه في مجالاته المختلفة. ومعنى النفي على هذا إخراجه من مسكنه ومن وطنه الذي اتخذه وطنا له وكان مجالا للإفساد منه. بننفيه؟ قال لا، أيوه ننفيه. طيب النفي ده تخرجه إلى أي مكان؟ أنت إن أخرجته من مكان أفسد فيه وتذهب به إلى مكان آخر قد تشيع فساده، أنك لا، التوطن الأول يجعل له إلف بجغرافية المكان وإلف باللي يخفهم، هذا يخرج في وقت كذا وذلك معه بضاعة كذا وهذا كذا، لكنه إن خرج في غير مكان مستوطن فيه فين وفين على ما يبقى يفهم خريطة المكان ومواقع الناس فيه، وإمتى تطلع القفلة تقطع الطريق على فلان وفلان، تبقى إذن بتمنع إيه؟ تدي فصل. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول أو ينفوا من الأرض، كلمة الأرض لها مدلول. مدلول الأرض اللي احنا نسميها أرض اللي هي الكرة اللي احنا بنقولها الكرة الأرضية. الكرة الأرضية دي كان زمان نفهمها أنها اليابسة واللي فيها من المية، أدي الأرض. بعد ما عرفنا أن الأرض جو الأرض منها، بقى جو الأرض من الإيه؟ من الأرض. ولذلك قلنا في المقدسات المكانية كل جو يأخذ التقديس من مكانه. فجو الكعبة كعبة، بدليل ان اللي بيصلي على ابي قبيس مثلا بيصلي الى الكعبة، ده الكعبة بتبقى تحت خالص، ده بيصلي على جو الكعبة. واحد هيجي في طيارة ويقعد كده وبده يصلي ويجي يتجه لايه؟ يتجه للكعبة ولا هيتجه لجو الكعبة؟ وعلى هذا الاساس لما ازدحم الحجيج والمسعى ما بقاش يقضي، عملوا ايه؟ عملوا دور تاني علشان الناس تسعى فيه. اذا المسعى بس مش هو المكان ده، وجوه ايضا مسعى، وان عملنا كذا طابق يبقى ايه؟ يبقى برضه مسعى على الاول. تبقى الارض بجوه. ولذلك كانوا يحرمون قبل ان يوجد طيارون سعوديون مسلمون أن يحوم في جو الحرم طيار غير مسلم، لأنه ممنوع أن يدخل الكعبة، ممنوع. وما دام ممنوع يبقى برضه ممنوع من الإيه؟ يبقى إذن جو المكان يعطى إيه؟ حكمه. كلمة دي الجو المكان يعطى حكمه، إذن دي الجو ده من الإيه؟ من الأرض. ما كناش إحنا نعرف الحكاية دي، إنما التشريع الإسلامي قال لنا جو المكان يعطى حكمه، ثبت إن الجو تابع لمين؟ ولذلك الهواء بإيه؟ برضو بيدور وياه. الله. اذا احنا بقى لما نعرف كده نقوم نعرف العطاءات القرآنية من الحق سبحانه وتعالى، القائل لكلامه والخالق لكونه. وما دام القائل للكلام هو الخالق للكون، اذا لا يوجد تضارب بين حقيقة كونية وحقيقة قرآنية. لا يوجد تضارب بين ايه؟ حقيقة كونية وحقيقة قرآنية. وإنما يوجد التضارب من أحد أمرين، إما أن تعتبر الحقيقة الكونية حقيقة كونية وهي لسه نظرية مش حقيقة، أو تعتبر دي حقيقة قرآنية بفهمك وهي ليست حقيقة قرآنية. يبقى إذن إن كانت حقيقة قرآنية بحق وحقيقة كونية بحق، يبقى لازم لا تتضارب. لازم إيه؟ لا تضارب. الدليل عندنا مثلا لما يجي يقول ايه؟ ويعلم ما في الارحام، ويعلمه، يقوم يجي العلم الحديث ويجي يقول لك يبحث ويحلل ويقول لك لا ده بيعرف هو ذكر ولا ايه؟ ولا ولا. نقول له ما بنناقش، بقت حقيقه كونيه ان يقدر يعرف ايه. انما امتى يعرف ايه؟ بعد مضي مدة يمكن ان لا هو يعرفها قبل المدة. طيب انا اعتبرت الحقيقة القرآنية واحترمتها، طب ومن قال ان الحقيقة القرآنية ويعلم ما في الارحام يعني ذكر ولا انثى؟ طب طويل ولا قصير؟ ذكي ولا غبي؟ شقي ولا سعيد؟ الله الله الله الله. عمره طويل ولا عمره قصير؟ حليم ولا غضون؟ ذكي ولا غبي؟ الله. اذا انت جبت لي واحده من ايه؟ ان ذكر ولا ايه انثى، ومع ذلك رددناه وقلنا هو يعلم قبل ما تقدر تاخد عينه، قبل ما تقدر تاخد عينه. ثم هل كل حامله بتذهب علشان الدكاتره يعرفهم ايه اللي في بطنها؟ طب واللي ما بتذهبش للدكاتره؟ ما عرفناك هو يعرف. قال كل طبيب، كل طبيب في الدنيا بتروح لكل النساء الحوامل؟ طيب هو الطبيب ده هيعرف وغيره ما يعرف؟ قال لا. اذا المسألة ما الحقيقة القرآنية ما اصطدمتش ولا اي حاجة، الحقيقة القرآنية ما اصطدمتش الا ان اعتبرنا الحقيقة القرآنية ويعلم ما في الارحام يعني ذكر ولا ايه ولا انثى. برضه تيجي مثلا حقيقة قرآنية يجي يقول لك الارض مددناها فيأخذها على انها حقيقة قرآنية بمعنى بسطناها خلاص كده. يقوم لما يجي واحد يقول لك ده الارض كرة بعد الحقيقة الكونية ما ثبتت. طب هي ثبتت بالاول بالادلة مجلان والاعمدة وولاس ومش عارف ايه وظهور اعلى الاشياء قبل ايه قبل اسافلها والعمليات دي كلها ببراهين. ده بقت حيثية مشاهدة لما يطلعوا في الجو كرة ويشوفوا الكرة ويجيبوا لنا ايه صورة هتطلع كرة ولا لا. اذا الحقيقة الكونية لا كلام ايه فيها. انت غلطت في الحقيقة القرآنية وقلت والارض مددناها يعني ايه بسطناها. اخد مددناها يعني ايه مددناها ان كل ما كئت في حتة تجي الارض يعني ملهاش نهاية ملهاش حصر. مش جيت للاخر كده وقف ولقيت الارض من ابدا. كل ما تمشي تلاقي ايه يبقى مددنا الارض امامك بحيث اذا سرت في اي اتجاه وجدت ارضا. لا يتأتى ذلك إلا إن كانت كرة. يبقى الغلط في فهم الحقيقة إيه؟ الحقيقة القرآنية. يبقى إذا التضارب إنما ينشأ من فهم حقيقة كونية وهي مش حقيقة كونية لسه نظرية. أو فهم حقيقة قرآنية على الغلط وما هيش حقيقة إيه؟ إنما حقيقة قرآنية وحقيقة كونية وتبقى خلاص انتهينا منه. تقول له لا ده القائل هو عين القالق. مفيش تضارب. التضارب بقى عندنا احنا بقى كلمه بقى ان الجو دي عرفناها بعدين ان الجو بيدور اياها ويقول يا سلام. كان القران لما جه يتكلم احنا لما بنفهم نقول سرنا على كذا على الطريق نقول له لا ده ربنا بيقول قل سيروا في الارض. سيروا في الارض قال لك قال اني مهما مشيت على اليابسه فوقك الجو يبقى انت ماشي في الارض ما انتش على. انما لو انتهيت من الغايه الجو وجيت فوق كده تبقى على. انما انا بسير فين دلوقتي يبقى لا تسيروا في الارض. يبقى دي حقيقه حقائق القران بايه بايه. طيب لما يقول ان ينفوا من الارض اي ارض ينفى منها والى اي ارض؟ احنا قلنا النفي هو ايه الطرد والابعاد. ولا يسقط الطرد الا لمستقر ولا للابعاد الا لثابت. ومنه حتى في اللغه النفي والاثبات مش كده النفي والايه والاثبات ماخوذه كلها من شيء حسي. شيء انت لما يجوا من البئر وعايزين يجيبوا الماء من البئر يقوموا يعملوا دلو مش كده. والدلو يبقى له حاجه اسمها الرشاء. رشاء يعني الحبل اللي فيه الايه. يقوموا ينزلوا الدلاء في المين في البئر ويطلعوا به الايه الميه. ساعه الدلاء من غمس في الماء وطلع يبقى اخذ على قدر ساعته وايه وحجمه. طيب وانت بتطلعه عندك حركه ثابته بحيث تستطيع ان تحافظ على استطراق الماء بالنسبه لحبه الدلو؟ مش ممكن. انت بتشد البتاع يقوم يتدلدق منه شويه زي ما بنقول يتدلدق منه ايه اهو ده اسمه النفي. اسمه ايه النفي اللي بيتدلدق من الدلو وانت بتطلعه لانك انت ما تقدرش تطلع الدلو كده وهو ملان لاخره بحركات ثابته مستقره بحيث تحافظه على استطراق الماء. ولذلك بنعمله ميزان للاستواء ما يمكنش. فالنفي ده هو ده. اخذ منه بقى كل المعاني. اخذ منه النفايه. النفايه الشيء اللي انت لما ننفي القط مش كده. وبعدين مقابل النقاي النقيل بناخد الحل على الارض. ينفوا من الارض. هل الارض دي بمعناها المفهوم العام؟ نقول له اه. ان كانت بمعناها المفهوم العام يبقى فيه كلام هنا. وان كانت بمعناها العادي يعني ارضهم اللي حصل فيها قطع الطريق يبقى كلام معروف. ان كانت ارضهم ارض قال للعهد المعهود وهو الارض بتاعتهم يبقى ننتهي لاي ارض. طيب وان كانت الارض بالمعنى العام ما هو المعنى العام ساعات الحق سبحانه وتعالى ياتي به للغرض. واظن احنا كنا قلنا في حلقات وقلنا من بعده أي من بعد موسى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. الله، طب ربنا بيقول لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، ما هو السكن فيه؟ طب ما هو السكن في إيه؟ في الأرض. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، طب معنى هم قاعدين في الأرض. اسكنوا الأرض، نقول له ده دي معمولة لمعنى ايه المعنى بقى؟ ام قال لك لانك لا تكون في السكن الا ان تحيز مكانا من الارض. اسكن مثل امر ماشي، اسكن من داخلية ماشي، اسكن طنطا، تقوم تجيب لي حتة من الارض وتقول لي استقر فيه، انما اسكن الارض كلية طب ما انا قاعد فيه، ما تنفعش ليه. فكأن الله يريد اننا سنقطعهم في الارض تقطيعا، يصدق قول الله وقطعناهم في الارض امما، يعني ليس هناك مكان لكم اولى من مكان. وقلت بعتروا في الايه؟ وده اللي حصل وواقع ولا لا؟ حصل كونيا ولا لا؟ او وجد لهم استقرار في اي وطن؟ الوطن جت بعدين بعد وعد من فوق علشان يستقروا. نقول له برضه ربنا ما سبهاش، قال وكلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. ولذلك هم نفسهم اللي بيحافظوا على صدق القران، يقول سيحزاموا في الارض وكل بلد فيها شويه شويه شويه شويه، انما شويه محتفظين بذاتيتهم ولا يذوبون في غيرهم حتى اليهود حتى قاعدين فيها ممكن. الله، اذا معنى ذلك وقطعناهم في الارض قطع قطع بس امم، قطعناهم في الارض ايه؟ يعني كل جماعه في مكان محتفظين بايه؟ بقوقعار. يبقى هذه كلمه الارض عشان يتبعثروا. وكنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. فاذا جاء وعد الاخره اللي هي ايه؟ اللي هي في اول سوره الاسراء، ليسوءوا وجوهكم، اذا جاء وعد الاخره وعايزين بقى نطمسكم، جئنا بكم. جئنا بكم من ايه؟ من الارض اللي هم مشتتين فيه. جئنا بكم لفيفا اي مجتمعين. ليه؟ لان لما الايمان عايز يضرب لهم ضرب هيوجه لهم الضرب في كل بلد، ولا لازم هم يطلع في ذهنهم وطن قومي ويقعدوا ويتجمعوا وبعد ذلك يرسل الله الضربة عليهم لانهم جاء بهم لفيفا. يبقى اذا احنا ما نزعلش اللي بقى لهم وطن ابدا، ده احنا عايزينهم يجوا لان هي دي جئنا بكم لفيفا. جئنا بكم ايه؟ تبقى هنا ينفوا من الارض. نقول له طيب هتاخد الارض هنا زي الارض هناك؟ ام قال لك حين يريد الله تحييز مكان يقول ادخلوا الارض المقدسه، يبقى نفع غيرها مش كده ولا لا؟ يريد ان يخرجكم من ارضكم يعني مصر. الله، اذا اضيفت تتحدث، انما كلمه الارض كده بلا اضافه. يقول ان اخذتها معنى عن تبقى زي ايه؟ اسكنوا الارض. طبعا دي صورة من عقوبات الإفساد في الأرض. إحنا قلنا إن قتل وأخذ مال، أخذ مال بس ترويع مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم زود لنا حاجة فعله صلى الله عليه وسلم في سيرته، وكان العلماء يجب أنهم يتنبهوا ليه. إزاي؟ أول نفي حصل في الإسلام الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفى من الحكم أبو مروان من المدينة وانتهى الطائف. ليه؟ لأن الحكم قال النبي كان إذا مشى كأنما يتحدب من صبر، له مشي خاصة كده. قال النبي عليه الصلاة والسلام عرف إن الحكم بيقلده في المشي باستهزاء، فالنبي سائر كده أم التفت فجأة فوجد الحكم بيمشي مشية مين؟ باستهزاء، فعمل فيه ايه؟ نفى من المدينة الى الطائف، اول نفي في الاسلام. الحكم بقى فلما نفي ظل فيها حياته صلى الله عليه وسلم، فلما جاء خلافة ابو بكر راحوا له اهله عشان يطلبوه، قال ما كنت ابدا لارجع واحد نفع رسول الله. برضو راحوا لعمر برضو ما رضيش. لما جه سيدنا عثمان، وعثمان تعلمون انه رضي الله عنه كان ايه؟ حيي وقلب رقيق. انا كنت خدت كلمه شبه وعد من رسول الله انه يعني يفرج عنه، بس ما حصلش يعني خفف رقبته. فمين اللي افرج عنه ورجعوه؟ سيدنا عثمان. خلاص كده الحكم لما راح بقى وهو عامل سيد بقى في المكان اللي كان فيه، وراح بقى جاب شويه شويهات وشويه غنيمات يعني حاجه قليله كده عشان يعيش منها، وحته جبيلات كده اسمها في الطائف حته جبيلات كده، وبقى ايه يرعى بالجبيلات دي ويعيش في المكان ده طول مده ايه طول مده الايه الناس. لما جه عثمان افرج عنه ورجعه الى مين؟ الى ايه؟ هذه المساله كانت لها اثار بعد ذلك. انتم تعلمون ان معاويه رضي الله عنه خلف يزيد اللي خد الخلافه بعده، وبعدين يزيد علم انهم اغتصبوا حقا غيرهم اولى به منه، فما قعدش الا كم يوم 40 يوم، وبعدين طلع ونزل وتنازل عن مين؟ عن الخلافه، وانتقل في الخلافه بعدها ليه؟ لآل مروان. مروان ابن الحكم بقى، مروان ابن مين؟ الحكم، دوله المروانيه. الحكم اللي هو صاحب ايه؟ قصه مين؟ قصه النفس. اللي كان قاعد فين؟ قاعد في الطائف وبيرعى شويه غنيمات يعني حاجه قليله او مصغرينها كمان، وشويهات ايه عند جبيلات في ايه في الطائف. فلما حصلت الحكايه دي في خالد ابن يزيد اللي تنازل ده سابه من السياسه واشتغل بالعلم وبقى عالم كيمياء كبير، وضع اصول الكيمياء كلها. قال له اقسم عبد الله، عبد الله هذا كانت له جياد يتسابق بها يعني يعمل مسابقات بها، فكان ولد من اولاد عبد الملك له جياد، فجرت في مضمار مع خيل مين؟ مع خيل عبد الله. عبد الله اخو مين؟ اخو خالد. فلما جاءت خيل عبد الله لتسبق حصل ايه؟ انهم عايزين يصدوها، فحصل خلاف بين عبد الله وبين ابن عبد الملك صاحب الجياد، فنهر ابن عبد الملك مين؟ عبد الله. فلما ذهب واشتكى لاخو خالد، فان خالد رايح لمين؟ لعبد الملك ابن مروان، وقال له الامر حصل من ابنك لعبد الله اخي كذا وكذا وكذا. عبد الملك كان فصيحا في العرب وما جربوا عليه لحنا ابدا، ولذلك كان بيربي اولاده على انهم ما ايه ما يلحنوا. فكان ولد اسمه الوليد مغلبه، كل ما يجي العلماء يعلموه النحو ما يفهمش بالنحو، ولحانه كبير. فعبد الملك نظر لان تميزه بانه ما يلحنش، فلما دخل خالد أراد أن يجد في عبد الله ثغرة ينفذ منها شيء يعيب به. قال له أتكلمني في عبد الله؟ يعني أنت جاي في إيه؟ ترفع قضيتي في عبد الله؟ وقد دخل علي آنفا فلم يقم لسانه من اللحن، ما جيد اللي يقدر إيه؟ يغمزه به. فماذا قال خالد؟ بديهة عرب بقى. والله يا عبد الملك لقد أعجبتني فصاحة الوليد، الوليد اللحاني. قال له لقد اعجبتني فصاحة الوليد. شوف الغمزة بقى. قال له ان يكن الوليد يلحن فان اخاه سليمان لا يلحن. قال وان يكن عبد الله يلحن فان اخاه خالدا لا يلحن. فقال الولد اسكت يا هذا، فلست في العين ولا في النفير. احنا نقول لا في العير ولا في النفير، يعني راجل ايه؟ العير والنفير اظن قصتها معروفه. العير اللي هي كانت مع ابو سفيان وجايب البضائع من الشام وتعرض لها رسول الله ثم نجا بها مين؟ ابو سفيان. والنفير الجماعه اللي استنفرهم ابو سفيان، خاف من المسلمين فاستنفرهم من مكه وطلعهم، وكان زعامتهم لعتبه. فالعير زعمته لمين؟ لابو سفيان. والنفير زعمته لمين؟ لعتبه. عتبه بن ابي ربيعه ده يبقى جد مين؟ جد خالد. وابو سفيان جده برضه لابيه، ده جده لامه، وده جد مين؟ لابيه. فلما قال له اسكت يا هذا، فلست في العير ولا في النفير، المثل اللي احنا بنقول. فقال له ومن اولى بالعير والنفير مني؟ من اولى بالعير والنفير مني؟ جدي ابو سفيان صاحب العلم وجد العقدة صاحب النفير. ولكن شوفوا بقى ده، ولكن لو قلت غنيمات وسويهات وجبيلات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان أولى. صلاح مسكته. إذن فالنفي كان مين؟ أول حاجة عملها الرسول. وهل كان ذلك يعتبر فسادا؟ قل لك أين ده الفساد ده كله مترتب على الفساد فيما يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي ده ما يبقاش فساد؟ كله عمال بيستهزأ بمشية مين؟ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واحد قال لك لا مش ضروري نمشي من الارض، نسجن السجن دلوقتي قائم مقام مين؟ قائم مقام الايه؟ قائم مقام النفس. لان السجين ما تنظروش بقى الى السجن دلوقتي بعد ما يعني اترف شويه وكده. السجن زمان كان يعني له بيبعده. قال ان سجنته هتكف شره، انما ما انتش هتبعده برضو عن مين؟ عن مستقره وايه؟ وطنه. والذي امر متروك للحاكم يفعل كيف يشاء، وخاصة اذا لم تكن هناك ارض اسلامية متعددة بحيث يستطيع ان ينفعه من ارض ثم ينفعه من ايه؟ ثم ينفعه من ارض ايه؟ من ارض اخرى. او ينفوا من الارض. ذلك يعني العقوبات المنشورة في قوله يقتل صلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، كل جزاء بحسب الايه؟ حسب العمل اللي عملوه. يبقى لهم خزي في الدنيا. كلمة الخزي ترد بمعنيين في اللغة. مرة ترد كلمة الخزي بمعنى الفضيحة، خزي يخزى خزيا يعني القضاء، وخزي يخزى خزيانا يبقى استحى. نقول له ما هي قد بعضها برضه بتلتقي، لانه ما دام افتضح يبقى ايه؟ يبقى هيختفي بقى على عرضه، هي بتلتقي على عرضه. نعم. طب وخزي ليه؟ ام قال لك لان اللي قاعد يقطع طريق وبعدين ما نحكموش في الارض دي، ولا يقعد ولا نسجنه ولا نعمل فيه ولا نقتل فيه، يبقى ده لهم يعني. يقول له انت لست قوتك قوه ذاتيه، انت القوه بتاعتك قوه اختلافيه. هو ايه؟ والا لو كانت قوه ذاتيه كانوا لم يجوا ياخدوك ويقتلوك يتأبى. لما يجوا يقطعوا ايدك وليلك يقول لا ما حدش يقدر يجي ناحيته. ما حصلش الحكايه دي. تبقى انت بس ايه؟ اقترأت على العزل إيه؟ اللي ما عندهمش ايه؟ استطاعه انهم يدفعوا عن نفسهم. يبقى خزي ولا مش خزي؟ اللي يبقى سوى كده وعامل مش عارف ايه وبعدين يروح مسكين الشرطه كده والعسكري يروح ضربه قلم وده يضربه در ومش عارف ايه، يبقى ايه شكله ده؟ نقوم نقول له اذا انت المساله بتاعتك مش ذاتيه، لو كانت ذاتيه لاستمرت لك، تبقى مساله ايه؟ عرضيه. وبعد ذلك يرى من كانوا يهابونه او يخافونه او يصنعون له اتوات وهو بينضرب كده على قفاه، يبقى ايه هو اتكاده ده؟ يبقى خزي ولا عرض؟ ده خزي دي بس مقدمات في الدنيا، انما بعدين في الاخر له حاجه ثانيه. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم، لان كل عمليات الجزاء في الدنيا انما تاتي على قدر طاقه البشر في الايه؟ في العقاب. ولكن اذا وصلوا لطاقه الطاقات تبقى حاجه بقى فوق الله.